وقد سلك طريق الساحل بعيدا عن طريق المدينة بعيدا عن رصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى أبو جهل قبحه الله إلا الخروج، قال لا نرجع حتى ننزل بدرا وحتى نطعم من حضرنا من العرب وحتى نشرب الخمر وحتى تغنين القينات أي المغنيات وحتى يسمع الناس بنا فتهابنا العرب. فخرجوا بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله، وأشار إليهم سيد بني زهرة بعدم الخروج ولكنهم أصروا على الخروج، فتخلفت بنو زهرة فلم يخرج منهم رجل واحد. وكان عدد المشركين في هذه الغزوة ينوف على 1000 أي قريبا من 1000 ما بين 900 و1000، وكان عدد الصحابة رضي الله عنهم 319 عدد جند طالوت. ولم يستوعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوته في هذه الغزوة لأنه خرج من أجل عير قريش، وشاء الله عز وجل أن يكون اللقاء ليس مع العير ولكن مع النفير مع جيش قريش، من أجل أن يكسر الله عز وجل شوكة قريش. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه وأصحابه إلى بدر وأحاطوا بالمياه وغوروا باقي المياه وصنعوا عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم يشرف على المعركة. بالأسباب الأرضية لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أسباب كثيرة، لأن عدد المسلمين كان ثلث عدد المشركين، ولأن المسلمين لم يكن معهم إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس المقداد بن الأسود، وكان مع المشركين 70 يعني فارسا و70 فرسا، وكان عدد العير مع النبي صلى الله عليه وسلم 70، كان كل 3 يعتقبون على بعير، فكانت القوى الأرضية غير متكافئة بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وبين جيش قريش. وإذا قلت الأسباب الأرضية ينبغي أن يكون التوكل عظيما على الله عز وجل، ففعل الله عز وجل لهم من الأسباب وسبب لهم ما نصرهم الله عز وجل به نصرا مؤزرا، كما تمنن الله عز وجل عليهم بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلة في العدد وقلة في العدد. ليلة بدر لم ينم النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في محرابه يتضرع إلى الله عز وجل ويقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة من الناس لا تعبد، اللهم إن شئت لا تعبد. وظل يتضرع إلى ربه عز وجل حتى سقط رداءه، وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني 2 إذ هما في الغار، فقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه الآية نزلت في مكة وتحققت في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فهزم جمع الكفر وولوا الدبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكأنني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان غدا إن شاء الله وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه فالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبر أن فلانا وفلانا من الكفر سوف يقتلون وتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكانت معجزة نبوية ودلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبر بمصارع القوم، فما أخطأ أحد الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونزل في هذه الليلة مطر على المسلمين طلا خفيفا طهرهم الله عز وجل به، وثبت الله عز وجل به الأرض من تحتهم، ونزل على المشركين مطر شديد لم يتمكنوا معه من التحرك، فكان خيرا على المسلمين وكان وبالا على المشركين. وبدأت المعركة بمبارزة، خرج ثلاثة يعني من جيش قريش، الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وطلبوا يعني أن يخرج لهم ثلاثة من المسلمين، فخرج ثلاثة من الأنصار فقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد أبناء عمومتنا، فأخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم حمزة ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فقتل علي شيبة وقتل حمزة عتبة، واختلف الوليد بن عتبة وأبو الحارث بن أبي وأبو عبيدة بن الحارث اختلف ضربتين، فاجتمع حمزة وعلي على الوليد بن عتبة فقتلاه، واحتمل صاحبهما أبو عبيدة بن الحارث، ثم مات بعد ذلك بجراحه رضي الله عنه. فكانت هذه بداية المعركة. الله عز وجل يعني أرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في المنام، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أن عددهم قليل، مع أنهم كانوا ثلاثة أضعاف عدد الصحابة رضي الله عنهم. ولما تواجه الصفان، وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فكان المسلمون يرون المشركين قليلا مع أنهم كانوا كثير، وكان المشركون يرون المسلمين قليلا وهم في الواقع قليل، وهذا من باب إغراء كل طائفة بالأخرى حتى يحصل الالتحام يعني بين الجيشين، ثم التحما الجيشان فصار المسلمون يرون المسلمين ضعفهم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فيرونهم مثليهم رأي العين، فكان المشركون يرون المسلمين ضعفهم مع أنهم كانوا ثلثهم. فانظروا إلى اختلاف الأحوال واختلاف الأعداد باختلاف الأوقات، هذا فعل الله عز وجل للمؤمنين حتى يكون يعني هذا النصر. فنصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا، ونزلت الملائكة من السماء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أمدهم الله عز وجل بملائكة وبجند من جند الله عز وجل، حتى قال أحد الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي أثر العباس بن عبد المطلب، فقال العباس لم يأسرني هذا ولكن رجل أجلح من أحسن الناس وجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصري أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم، فنصر الله عز وجل المسلمين وقتلوا من المشركين 70 وأثروا 70 قد كان وأثروا 70 كما قال الله عز وجل قد أصبتم مثليها، لأن المسلمين قتل منهم يعني في أحد 70 ولكن لم يؤثر أحد يعني من المسلمين، فكان ما أصاب المشركين ضعف ما أصاب المسلمين بأحد. فنقول قد تكون الأسباب ضعيفة ولكن ينبغي أن نتوكل على الله عز وجل وأن نعظم الرغبة في الله عز وجل وأن نثق بنصر الله عز وجل. والمعارك الآن بين أهل الإسلام وبين الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وبين الليبراليين والعلمانيين الذين يريدون علمنة الدولة ويريدون دولة مدنية لا دينية بعيدة عن شرع الله عز وجل، الذين ينتسبون في الظاهر إلى الإسلام ولكنهم في الواقع حرب على الإسلام وأهله. والعجيب الغريب أن ينضم شيخ الأزهر إلى هذه الجبهة العلمانية وأن يكون اللسان الناطق باسمهم بدلا من أن تكون غيرته على الإسلام، وأن يكون أول من ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية بحكم منصبه وبحكم انتسابه إلى شرع الله عز وجل وبحكم أنه يقود المؤسسة الدينية الرسمية. فنحن لا نغتر بكثرتنا، ونحن بحمد الله عز وجل كثير لا نفعل كما فعل المسلمون أو الذين كانوا حديث عهد بالإسلام. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فاغتر المسلمون بقوتهم وبكثرتهم، فنحن بحمد الله كثير ولكننا لا نغتر بهذه الكثرة ولا نغتر بمن معنا من عوام المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام والذين يحبون شرع الملك العلام، لا نغتر بذلك في هذه المرحلة وفي هذه الفترة وفي هذا الصراع بين الإسلام وبين العلمانية والليبرالية. والله عز وجل يفضح الليبراليين ويبين سوء مسالكهم، فإذا بأحدهم قرب الفجر مع امرأة متبرجة ثم هو يدافع عن نفسه ويقول أنا أفعل ما أشاء أنا بحريتي، نقول هؤلاء الذين يريدون أن يحكموا البلاد وأن يحكموا العباد الذين لا يتقون الله عز وجل ولا يعرفون حدود الله عز وجل. وهل أصاب الأمة ما أصابها في السنين الماضية بل في العقود الماضية قريب من 100 سنة إلا من هؤلاء الذين لا يتقون الله عز وجل؟ فلا نريد بالأمة أن تدخل نفقا مظلما، لا نريد أن يمسك بزمام الأمة الذين لا يريدون أن تكون كلمة الله العليا، والذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كيف نثق مرة ثانية في العلمانيين وفي الليبراليين وفي المنافقين والذين يوالون أعداء الله والذين ينفذون خطط الكافرين في بلاد المسلمين؟ ينبغي على الأمة عباد الله أن تفيق من غفلتها وأن تنتبه إلى أنها لا عز لها إلا في شرع الله عز وجل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه ارتفاع شأنكم وفيه علو قدركم، وهو كتاب الله عز وجل. فأمة العرب لا تكون عزيزة شامخة، ولا يصير العرب حكام العالم إلا إذا تمسكوا بهذا الدين الحنيف وإلا إذا عملوا بشرع الله عز وجل. فهؤلاء الذين يناضلون ليل نهار وكلما أخفقوا في محاولة قالوا أولا الدستور أولا، ثم لما أخفقوا ولم يوافقهم الناس قالوا مبادئ فوق دستورية، ثم قالوا وثيقة الأزهر، وهم ينوون بعد ذلك إنزال قوانين دستورية كما أعلن السلمي الجمل الجديد، كما أعلن أن مجلس الوزراء سوف يصدر مبادئ دستورية خلال 3 أسابيع. نقول ليس من حق الوزارة وليس من حق السلمي ولا من حق عصام شرف ولا من حق المجلس العسكري أن يصدر مبادئ دستورية أو فوق دستورية، فإن هذا من حق الشعب وحده، ولا بد من إجراء استفتاء على أي شيء يدخل فيه الدستور، أو يتكون أولا مجلس الشعب ثم هو الذي يقرر دستور العباد، ويكون هذا المجلس بالانتخابات النزيهة الحرة. يريدون أن يلتفوا على إرادة الأمة، يريدون أن يحولوا بين الأمة وبين أسباب عزتها وكرامتها. ونقول للذين يرفعون راية الله والذين يعزون دين الله عز وجل، لقد وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم عن المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. فإذا كان أصحاب الأفكار التي هي زبالة الأفكار يتشبثون بهذه الأفكار ويحرصون عليها، وكلما أخفقت محاولة يحاولون محاولة أخرى، فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل والذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، ينبغي عليهم أن يصبروا على دين الله عز وجل وعلى رفع راية الله عز وجل، لأنهم أولى الناس يعني بقيادة الأمة، عندهم من المنهج وعندهم من العقيدة وعندهم من الشرعية، وهم كذلك كثر، فهم أحق الناس بكل القوانين بأن يقودوا هذه الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فإذا كانوا يواصلون الليل والنهار في الصد عن سبيل الله وفي الحيلولة بين الأمة وبين التحاكم إلى شرع الله عز وجل، فهم لا يرجون يعني شيئا ولا يأملون شيئا عند الله عز وجل، فهم يألمون كما تألمون، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وعندنا كذلك عباد الله من الأسباب في هذا الشهر الفضيل الدعاء إلى الله عز وجل والتضرع إلى الله عز وجل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فينبغي علينا ونحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بعبادات، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان مما يخص به هذه العشر أنه شد مئزرة، قيل إشارة إلى مزيد من الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وقيل هو إشارة إلى اعتزال النساء من أجل اجتهاد في طاعة الله عز وجل، شد مئزرة وأيقظ وأحيا ليله قيل أحيا معظم الليل، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة إلى الصباح، فقيل أحيا أكثر الليل وأيقظ أهله. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف، فكان يدخل معتكفه ويحتجر حصيرا، يجعل حجرة من الحصير في المسجد يخلو فيها بربه عز وجل للدعاء والبكاء والتضرع والتماس ليلة القدر التي أخبر الله عز وجل عنها أنها خير من ألف شهر. وإنما قال ألف لأن العرب لم تكن تعرف رقما أكثر من الألف، وحتى يقولون عن المليون ألف ألف، فكانوا لا يعرفون أكثر من الألف، ولذلك قال خير من ألف شهر، ولم يقل تساوي ألف شهر، ولا يعلم مقدار هذه الخيرية إلا الله عز وجل. فهل هي خير من ألف شهر ضعفا أو ضعفين أو عشرة أو أكثر؟ الله عز وجل أعلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. روى الإمام مالك بلاغا من بلاغات الإمام مالك قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله فكأنه خشي أن تتقاصر أعمال أمته، أي لقلة أعمارهم، فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. فكان عمر نوح ألف سنة، عمر الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما، فكيف بعمره؟ فلذلك أعطى الله عز وجل نبيه في كل سنة ليلة خير من ألف شهر، أي أكثر من 83 سنة. من اجتهد في طاعة الله عز وجل في هذه الليلة نال ثواب أكثر من 83 يعني سنة عبادة لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه جائزة عظيمة عباد الله، ونحن ينبغي علينا أن نصوم صيام مودع وأن نقوم قيام مودع، فهل بقى من عمرنا فرصة أخرى لأن نكسب عبادة أكثر من 80 سنة في ليلة واحدة؟ فالعاقل الذي ينتهز الفرصة ويتحرى هذه الليلة المباركة إما بالاعتكاف الكامل يعني في العشر الأواخر من رمضان، لأن الليالي الزوجية أيضا قد تكون هي ليلة القدر كما ورد في بعض الأحاديث، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، والشهر إما 30 أو 29، فهذا يعني أن الليلة قد تكون في الأشفاع أيضا، ولكنها أرجى في الأوتار، وهي في 7 الأواخر أرجى، وهي ليلة 27 أرجى من بقية الليالي. ولكن الراجح من أقوال العلماء أنها تتنقل يعني في العشر الأواخر من رمضان، وكما قلنا في الأوتار أرجى، وأيضا في 7 الأواخر أرجى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على 7، فمن كان ملتمسها فليلتمسها في 7 الأواخر من رمضان. فالعاقل هو الذي ينتهز فرصة يعني هذه الليلة إما بالاعتكاف الكامل أو بالاعتكاف ليلة ليلة، يعني كل ليلة يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر بعد صلاة الفجر، فبذلك أيضا يتحرى هذه الليالي. ومن أراد الاعتكاف الكامل فعليه أن يدخل قبل غروب شمس يوم 20 مع بداية الليل وهو غروب الشمس، فيدخل المسجد قبل غروب يعني شمس يوم 20، وهذا المسجد سوف يكون في اعتكاف بإذن الله تعالى. ولكن من السنة أيضا ومن تمكن يضم اليوم الأول إلى الليلة الأولى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه يعني بعد صلاة فجر يوم 20، يعني يضم اليوم الأول مع ليلة 21 ويخرج بعد ثبوت الهلال. وأيضا من السنة إن بقى يعني حتى يخرج من معتكفه يعني إلى صلاة العيد يكون أقرب يعني إلى السنة وأفضل. فنقول الذي لم يتمكن من الاعتكاف الكامل يتمكن بإذن الله تعالى من الاعتكاف ليلة ليلة، أو بقدر الاستطاعة يحاول أن يلازم المسجد في التهجد والتراويح فينال يعني من الخير حتى لا يحرم يعني من الخير. أيضا هناك زكاة الفطر أو صدقة الفطر وهي طهرة للبدن. بعض الناس يقول نخرجها إلى الصومال، نقول يعني هي طهرة للبدن وتكون في البلد الذي فيه الشخص ببدنه صاع من طعام، والطعام يطلق على القمح أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أقط وهو اللبن الجاف. أما إخراج القيمة فهو خلاف الراجح من أقوال العلماء. العلماء قاسوا على هذه المنصوصات الرز مثلا أو الفاصوليا أو العدس، ولكن يبعد جدا من يقول يخرج مكرونة أو أشياء مصنوعة. فنقول أرز من طعام البلد فهو أيضا يعني يلحق بهذه المنصوصة أو يقاس يعني عليها. فالعبادة عبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني زكاة الفطر صاع من كذا أو من كذا، فلم يعتبر القيمة لأن قيم هذه الأشياء يعني مختلفة. فالمعتبر هو المكيل، ومن الأشياء المنصوصة أو ما قاسه العلماء على الأشياء المنصوصة. وهو يمكن أن يخرج مالا إلى يعني مسجد أو جهة تتولى أو شخص يثق فيه عن طريق الوكالة ويعرف مكان الفقراء وكيف يأتي بهذه الأشياء فيوكله يعطيه المال وهو يأتي له بالأرز أو بالتمر ويوزعه على الفقراء فيكون وكيلا عنه، ولكن لا يخرج هو بنفسه القيبة إلى الفقير، وهي تعطى لمن يقبلها، من يقبل يعني هذه الزكاة. وهي على كل مسلم يعني عنده قوت يومه، فقد يكون الإنسان يأخذ صدقة الفطر لأنه فقير، وعليه أيضا أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من يعول من ذكر أو أنثى، صغير يعني أو كبير، حر أو عبد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الله انصر إخواننا في ليبيا، وانصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في فلسطين وفي اليمن. اللهم عليك بطواغية الأرض، اللهم عليك بطاغية ليبيا وسفاح سوريا وسفاح اليمن. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن مع إخواننا في الصومال، اللهم أطعم جائعهم واكسو عاريهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراء فاكسهم، حفاء فاحملهم. اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.